يقول السائل: نعم، في الدرس الماضي ذكرتم أن عمر رضي الله عنه قال أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نام النساء والأطفال مذكرا له بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينس الصلاة وحاشاه، وإنما علل تأخيره لها بأنه لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالصلاة في هذا الوقت، فما تعليقكم؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام لا يعني ليس المراد أنه نسي الصلاة، قد يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يحتمل أنه نسي الصلاة ويحتمل أنه أراد تأخيرها إلى هذا الوقت، فهذا الاحتمال وارد، لكن الأقرب أنه أراد تأخيرها إلى هذا الوقت بدليل ما ذكره عليه الصلاة والسلام بعد، فالاحتمال وارد لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، ويقول: إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، فالاحتمال وارد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد المصلي الذي لم يصلي إلى سترة؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يعني يكون بينه وبين سترته بين ذراع وذراع ونصف، يعني بحيث أنه لو مر المار بين يديه ومد يده عليه بإمكانه أن يدفعه، أما ما زاد على ذلك فهو كثير، فالمراد أن يقرب من سترته حتى لو مر المار بين يديه يستطيع دفعه. نعم، أما إذا مر بعد السترة فهذا لا يؤثر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا رجل يطلب الدعاء لأخيه المريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا غير عاجل، نسأل الله عز وجل أن يشفي أخاك شفاء عاجلا غير عاجل، وأن يجمع له بين الأجر والعافية. نعم، يقول السائل: عندي أخي كثير الشك وخاصة في الوضوء والصلاة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك يجتهد في إبعاد الوساوس عنه والشك، والله عز وجل كريم عليه بالدعاء والاستغفار، الدعاء في ساعة الإجابة وكثرة الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يزيل ما به من بأس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي صديق قرأ القرآن 9 سنوات ولم يحفظ منه شيئا، وكان كلما قرأ آية ما يلبث حتى ينساها، فهل عليه شيء وهل له حكم؟ نرجو الله عز وجل لهذا الأخ الذي يقرأ وينسى، نرجو الله عز وجل أن يزيل ما به من ضر، عليه أن يجتهد ويعني يكثر من الدعاء ويعمل الأسباب ويستغفر الله عز وجل، حتى الله عز وجل لعل الله عز وجل يزيل ما به من بأس. أما إذا كان الأمر عضوي فهو يعذر إن شاء الله في ذلك، وإذا كان الأمر تقصير في العبادة والطاعة فعليه أن ينتبه لنفسه ويتلافى هذا الأمر ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ الصلاة الجهرية هذه مسألة مختلف فيها بين علماء الإسلام، لكن إن استطعت أن تقرأها والإمام يقرأ اقرأها، ما استطعت، لأن بعض الناس ما يستطيع يقرأ والإمام يقرأ لأنه يستمع، إما إذا ما استطعت استمع، وهذا القول قال به كثير من العلماء، واستدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو فضل الروضة الشريفة، وما هي الأعمال المشروعة فيها، وما هي كيفية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه؟ الروضة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا ورد في ذلك الحديث، لكن لا أعلم دليلا يدل على تفاضل الأعمال في هذا المكان، لا أعلم دليل يدل على هذا، وفوق كل ذي علم عليم، قد يكون فيها دليل يدل على تفاضل الأعمال في الروضة وخفي علينا أو لم نطلع عليه، لكن لا أعلم دليل يدل على فضل العمل فيها، أما الحديث قد ورد روضة من رياض الجنة. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السلام أن تأتي إليه وتقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ثم تتحول تقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم تتحول وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خليفة أبي بكر الصديق. وهذا يا إخوة بعض الناس يظنه واجب، هذا ليس بواجب، ليس بواجب. حتى لو قلت أسلمت على الرسول عند دخولك الباب باب الحرم فهذا جائز إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيثما كنتم فصلاتكم تبلغني، وفي لفظ فإن صلاتكم معروضة علي. فهذا ليس بواجب كونك تذهب إلى الحجرة وتقول هذا، لكن كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا قدم من السفر فقط، أما غيره من السلف ومن الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل ولم يعملوا هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم إتمام الصفوف في صلاة الجنازة؟ إتمام الصفوف بالنسبة للصلاة المكتوبة هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، وكان عليه الصلاة والسلام يقول سووا صفوفكم، أو يقول كذلك لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لكن في صلاة الجنازة الأمر فيه سعة بالنسبة لهذا الأمر، إذا كانت الصفوف مستوية، وإلا الأمر فيه سعة، لو فيها تخرم ولا فيها يعني فرج لا أعلم دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف في صلاة الجنازة، والحكم مبني على الدليل. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة إلى الليلة القادمة إن شاء الله، وفق الله الجميع.